وصيتك ما وصيتك لشباب عدن قبل أن أذهب؟ وصيتي أولا أن يطلب العلم من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة، وثانيا أن يكونوا حريصين على العمل الصالح حرصهم على العلم النافع، وثالثا وأخيرا أن يتأدبوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، مؤكدا لمعنى الآية بقوله عليه الصلاة وأفضل التسليم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والوصايا كثيرة وحسبك ما سمعت. هل تأذني بأن أنقلها على ورقة وأنشرها للشباب هذه الوصية؟ نعم حسنا تفعل، فجزاك الله عنا كل خير، وإياك إن شاء الله. وحقيقة أنني أدعو لك في كل صلاة. تقبل الله منك وجزاك عني خيرا، لأنني أحببتك والله حبا في ذات الله. جزاك الله خير وتقبل منك. آمين إن شاء الله، وسلامي الحار إلى الوالد الكريم إن شاء الله. طيب هو سيظل هنا أم سيسافر معك؟ هي الوالدة أنا أقول. أمي هي. أمك أمي. أما والدي فقد توفى. إلى رحمة الله. ستسافر معك؟ نعم إن شاء الله. إذا نسألك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك إن شاء الله. واليوم إن شاء الله بعد صلاة إن تمكنت أذهب إلى حيثما قلت، أي إلى داري هنا في ماركة الجنوبية. الماركة الجنوبية؟ أي نعم. يعرفه يعني أول ما أصل؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله، يعني اليوم في جلسة؟ في جلسة نعم، عندنا بعض ضيوف من السعودية. إن شاء الله أتيك. أهلا وسهلا. اسمي زكريا عشان لا يحدث. أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.